جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليك. سؤال يقول: ما الفرق بين الغدر وما ورد في أن الحرب خدعة؟ شتان بين هذا وهذا. الحرب خدعة، ما بيننا وبينهم عهد، نهجم على العدو فجأة، لكن ليس بيننا وبينهم عهد وميثاق. عدو محارب، علمنا أنه يجمع ويجمع قوته ضدنا فنفاجئه. الحرب خدعة. وأما الغدر قد عاهدناهم واتفقنا معهم على المسالمة والسلم فنغدر بهم، هذا الفرق. نعم. يقول السائل: في هذه الحادثة التي مرت، ليست فيها دليل على أن الجهاد وغيره من الأمور لا بد فيها من العلم، لا ليست مجرد حماس يذهب إليه بعض الشباب؟ الجهاد لا يكون إلا بإمام وبتوجيه من الإمام، وعلى قواعد وعلى علم وعلى معرفة واتفاق. ومن الإلقاء بالتهلكة، إلقاء بالنفس، كون إنسان يرمي بنفسه لا يستشير والديه ولا يأخذ بتوجيه من ولي أمره، هذا عاصي وملقم بنفسه بالتهلكة، وهذا جهل وضلال، وشره خير من أكثر من خيره، ومضرته أكثر من نفعه. وهذا الحاصل، هؤلاء الذين رموا بأنفسهم، تركوا والديهم وفارقوا بلادهم وخالفوا ولي أمرهم، ماذا كانت نتيجتهم؟ فالغالب أنهم يقتلون مساكين ما فعلوا شيء، لا ضروا عدوا ولا بقوا على شرفهم وسلموا من العار ومن إسخاط الوالدين وغير ذلك. على كل حال، لا يجوز هذه الحركات التي يفعلها الشباب والحركات المخالفة لتعاليم الإسلام، مرفوضة وليست من الدين في شيء أبدا. يقول السائل: هل يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحرم الآخر؟ ما في مانع، يحلق بعضهم بعض. الصحابة رضي الله عنهم لما في غزوة الحديبية، في عمرة الحديبية، لما تعاهدوا، أقام النبي صلى الله عليه وسلم عهدا مع قريش على أن يرجعوا في هذا العام، وقد أحرموا، جاءوا محرمين ومنعوا من دخول البيت الحرام في تلك السنة، حلق النبي صلى الله عليه وسلم، نادى الحلاق وحلق، فقام الصحابة يحلق بعضهم بعضا، فما في مانع. المهم أنك أنت حتى إذا صرت بتحل، أنت بتحل إحرامك، لو حلقت نفسك ما في مانع. المحرم تأخذ من شعرك وأنت محرم، لا من أجل الحل، وإنما اعتداء، فلذلك يقال فعلت محظور. أما كونك تحلق نفسك إذا انتهيت من المناسك أو تحلق غيرك، ما في شيء. نعم. يقول السائل: من أوصي بوصية لا تجوز مثل القراءة في المآتم وغيرها من الوصايا الغير جائزة، هل يأثم الموصى إذا لم يفعلها؟ إذا أوصى بأن يفعل، يعني يقام مآتم وقراءات، ومن المعلوم أن هذا ليس من الشرع، فالواجب أن لا تنفذ هذه الوصية، لأن الوصية لا تنفذ إلا إذا كانت موافقة للشرع، فإذا كانت مخالفة فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مثل لو أوصى بأن يحرم وارث من ميراثه، أو يورث من لم يرث، فلا يورث ولا يحرم الوارث من ميراثه، لكن إذا كان يريد أن يوصي له بوصية هذا الذي ليس من الورثة ويريد أن يجعله وارث، لا، يجعل له وصية، يوصي له وصية من الثلث فأقل. نعم. يقول السائل: أنه يريد أن يعتمر له ولوالده وخالته المتوفي، جزاه الله خير، ولكن ليس من السنة أن يفعل عمرتين أو أكثر في آن واحد وفي سفر واحد، إلا إذا طالت المدة مقيمة بمكة فيمكن، أما كل يوم أو يومين أو ثلاثة رايح هذه لأمي هذه لأبوي، لا، هذا ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ما يصل مكة إلا بتسعة أيام، من مكة من المدينة إلى مكة، ويرجعون كذلك تسعة أيام، مشقة بالغة. أنتم تأتون بالطائرات من أقصى الدنيا بيوم أو بساعات، أنتم أسهل منهم وإن كنتم من أقصى الدنيا، ومع ذلك مع المشقة البالغة ما أخذ عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه عمرتين في آن واحد. ما قال والله فرصة نغنمها ما دمنا جينا بهذه المشقة نأخذ عمرتين أو ثلاث، هذه لأمي وهذه لأبوي، لا أبدا. وربما يحتجون في قصة عائشة، هذه ليست بحجة. عائشة رضي الله عنها صغيرة السن وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ عمرة، لأن الصحابة وأمهات المؤمنين أخذوا عمرة مع الحج يعني متمتعين، وأما هي رضي الله عنها فلأنها حاضت وأدخلت الحج على العمرة فصارت متقارنة. وقال لها عليه الصلاة والسلام إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني حج وعمرة، لكنها ما اقتنعت ولا رضيت، فجبرا لخاطرها فقط أمر صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم، ومع ذلك أخوها ما أحرم معها. فلو كان مشروع كان أحرم معها، ولو كان أنه مشروع كان قال له الرسول عليه وسلم لماذا لم تحرم أو أمره بالإحرام. فليس من السنة أبدا نأخذ عمرتين في آن واحد. كان عندك استطاعة تأخذ عمرتك ثم ترجع وتجلس في المدينة مدة ثم تسافر سفرا آخر مستقل، يمكن، أو سيأتي من بلادك وهو الأفضل تأتي مرة أخرى. أما عمرتين في آن واحد ليس من السنة، ليس من الشرع ولا من المفضل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ولا تفهمون مني تقولون يقول حرام، لا، ما أقول حرام، أقول ليس من السنة وليس من المشروع، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. ففرق بين قول غير مشروع ولا يفضل وقول حرام، لأن بعض الناس يعني ربما تسأله هي ما في مانع يأخذ بقصة عائشة ويجعلها دليل. فعلى كل حال هذا الذي عندي، والله يدلنا وإياكم على الصواب. يقول السائل هل يجوز شراء أو تأجير محل الحلاقة؟ إذا لم يفعل به معصية فلا بأس، إذا لم يفعل به معصية كحلق اللحى وحلق الشعور على غير السنة فلا بأس، كغيره من المستأجرات أو شراءه. أما إذا كان سيقام فيه محرم فكل مال جاء عن طريق محرم فهو محرم. يقول السائل ما حكم من عقد نية للعمرة وتجاوز الميقات على ذلك قبل أن يحرم، أي على الطائرة؟ يقول كيف نية وقبل أن يحرم؟ مش معنى الإحرام هو نية الدخول بالنسك، هذا هو الإحرام. إذا كان قصده قبل أن يحرم يعني ما لبس، اللبس ليس اللبس هو الإحرام، الإحرام هو عقد النية، عقد النية الدخول بالنسك. فإذا نويت فقد أحرمت، سواء كان لبست ثياب الإحرام أو عليك ثيابك. فإن كان عليك ثيابك لأنك جاهل أو ناسي اخلعها وأنت تلبي والبس ثياب الإحرام ولا شيء. أما إذا كنت قاصد وعامد وعندك ثياب الإحرام وعقدت الإحرام وأنت لم تخلع فعليك الفدية. فالمقصود أن الإحرام هو نية الدخول بالنسك وليس لبس الثياب، لبس الثياب هذا يسمى ثياب الإحرام، لباس الإحرام. ويقول ما حكم من غير النية بعدما أحرم وتجاوز الميقات؟ ما فيها، إذا عقد النية إلا إذا قال لبيك عن فلان، أحرم عن فلان بحج وعمره وهو بنفسه لم يسبق أنه اعتمر أو حج، فالنية أصلا تنصرف له. أما إذا كان سبق أنه أحرم اعتمر أو حج ثم نوى عمرة عن إنسان ثم أراد أن يقلبها ما تنقلب حسب معرفتي والله أعلم. أما إذا كنت أصلا ما اعتمرت ولا حجيت أنت بنفسك ثم أردت أن تحج عن أمك وعن أبيك وغيره فلا،